بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أحب الدين إلى الله أدوم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه. قوله: باب أحب الدين إلى الله أدومه، أي ما استمر عليه صاحبه، فكل طاعة داوم عليها صاحبها فهي محببة إلى الله عز وجل. أما من أخذ فترة نشاط ثم سكون ثم نشاط ثم سكون، فهذا ليس على الهدي وليس على الطريق، أنه معرض أن يتقلب قلبه والعياذ بالله ولا يستمر بعد هذا. قال: حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي قال: حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن هشام وهو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، وهذه المرأة كانت امرأة يعني تذكر من صلاتها أنها كانت تقيم الليل وتفعل وتفعل بالنسبة للصلاة، فقال: من هذه؟ ويحق للرجل أن يسأل زوجته عمن في بيته، يعني بعض النساء قد يخفين شأن صويحباتها، ولكن يجوز للرجل أن يسأل ويعرف من هذه ومن الذي دخل. ولا يحل لامرأة أن تدخل بيتها أحد إلا بإذن زوجها، سواء كان رجل أو امرأة، لأن القوامة لمن؟ للرجل. قالت: فلانة، وذكرت هذه المرأة تذكر من صلاتها، يعني كثيرة الصلاة. قال: مه، وهذا تعجب. قال: مه عليكم بما تطيقون، يعني حمل نفسك قدرها. لكن هل معنى هذا أن الإنسان لا يزيد في الطاعات؟ نعم يزيد، ولكن إذا كانت هذه الطاعات تؤدي إلى فتور وضعف ثم رجوع، لا. ولذلك لما تزوج عبد الله بن عمرو بن العاص، زوجه أبوه بامرأة كانت من أجمل النساء ومن خير العرب أسرة وحسبا ونسبا، فلما زاره بعد أسبوع سألها: كيف حال زوجك؟ فقالت: نعم الزوج، إلا أنه لم يطأ لنا فراش. فبعد ذلك ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فجاء عبد الله بن عمرو وسأله: كيف حاله؟ قال: أقوم الليل وأصوم النهار، استمرار مستمر. فقال: إنك إن فعلت فقأت عينك ونقهت نفسك، يعني تجد عينك يعني من شدة الجوع والتعب والنصب يذهب البصر، وأيضا نفسك تمل، لأن النفس لابد أنها لها طاقة معينة للتحميل. لذلك المولى عز وجل: لا يكلف العباد إلا بما يطيقون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي الأحمال الثقيلة. فلذلك المسلم يعني يأخذ من الأعمال ويدرج نفسه، ولذلك التدرج أعظم سبيل، يعني أي طاعات يبدأ بها الأدنى في الأعلى، فإذا تدرج وصل. لكن البعض يهجم من الأعلى ويبدأ ينزل إلى أسفل، وهذا يعني نذير سوء. فوالله لا يمل الله حتى تملوا، ومعنى لا يمل الله أي أن الله عز وجل حريص بكم، حريص عليكم. فإذا العبد كان في نشاطه كان الله معه ويعينه، وإذا نزل ووقف فإن الله عز وجل يعني قد يكله إلى نفسه فيهوي ويضيع. وكان أحب الدين إليه أي إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه، يعني ركعتان مستمر عليهم العبد أفضل من قيام ليلة إلى الصباح ثم انقطاع، فالأولى الاستمرار. والحديث رواه مسلم. قال البخاري رحمه الله: باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من إيمان ما كان من خير. قال: حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع جعفر بن عون قال: حدثنا أبو العميس قال: أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. قوله: باب زيادة الإيمان ونقصان. ووقع نزاع في أمر زيادة الإيمان والنقصان، فأهل السنة قاطبة يقولون بزيادة والنقصان، وبعض أهل السنة يقولون بالزيادة فقط، أما النقصان فلا. أما المعتزلة والخوارج والمرجئة فلا يقولون بالزيادة ولا النقصان. ولذلك عند المعتزلة والخوارج إذا وقع نقص فيؤدي إلى إما إلى الكفر وإما إلى الخلود في النار، إذا كان عندهم مرتكب المعصية يا إما كافر يا إما كالمعتزلة لا يقولون بالكفر، يقولون هو في منزلة بين المنزلتين ولكنه عندهم مخلد في النار، فاختلف في أحكام الدنيا واتفق في أحكام الآخرة. إن الخوارج والمعتزلة يقولون بتأبيد مرتكب الكبير، أما في الدنيا فيقولون هذا يقول الخوارج كافر والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، والمرجئة العكس تماما النقيض، يقولون طبعا الإيمان لا ينقص لا يقل، فمن ارتكب كبيرة فهو مؤمن سليم صحيح الإيمان لا ينزل من إيمانه ذرة، فكل صور الإيمان واحدة عندهم. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى، هنا إثبات الزيادة. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم أي أتم، فإن ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. لأن ممن قال بعدم النقص المالكي. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي قال: حدثنا هشام وهو الدستوائي قال: حدثنا قتادة وهو ابن دعامة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، أي أن النار تنقسم إلى قسمين: قسم للكفار وقسم لأصحاب الذنوب، وكل يدخل هذه النار على قدر ذنبه، منهم من يدخل لحظة ومنهم من يدخل ما شاء الله أن يدخل، المهم كلنا على قدر ذنبه، ويدخلون فترة من الزمان فإذا أذن الله لهم بالخروج يخرجون. هذه نار الموحدين. أما نار الكفار فهي على التأبيد، لا يخرجون منها أبدا. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها، لهم من؟ الكفار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. ولكن أقوام دخلوا النار بذنوب لهم، أصحاب معاصي كبائر، بذنوب لهم، حتى إذا امتحشوا أي صاروا فحما، احترق البدن والعظم كل شيء، أخرجوا وألقوا ضبائر ضبائر على نهر الحياة أو نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة، والحبة اللي هي البقلة، كما تنبت الحبة في حميل السيل. ألا ترون تخرج صفراء ملتوية؟ هكذا يكون الإنسان بعد الإعادة. فعلى هذا من دخل النار من الموحدين يقضي فيها ما شاء الله أن يقضي ثم يخرج. لكن لابد أن احنا نعلم أن غمسة واحدة في النار تنسي نعيم الدنيا بأسره. في الحديث: يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة. تخيل بقى لو إنسان ملك الدنيا وذاق فيها كل لذيذة وتمتع بكل متعة وما رأى بؤسا قط، لم يذوق في الدنيا أي نوع من البؤس، فصبغ في النار صبغة، غمس في النار ثم خرج، فيقال له: هل رأيت نعيما؟ فيقول: ما رأيت نعيما قط. انسى كل نعيم مقابل هذه الغمسة في النار والعياذ بالله. فيخرج من كان في قلبه وزن شعيرة من خير، طبعا مع وجود الايه؟ التوحيد. ويخرج من النار من كان في قلبه وزن برة من خير، والبر اللي هو ايه؟ القمح. ويوم اكبر الشعيرة من القمح؟ الشعيرة اكبر. ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، وزن ذرة من خير. وطبعا الذرة معروف، إما هي التي تكون مع الشعاع أو الذرة اللي قد تكون الإيه؟ النملة. قال أبو عبد الله قال أبان، طيب من أبو عبد الله هنا؟ البخاري. قال أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان، بدل من حبة من خير حبة من إيمان. قال حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس وهو عتبة بن عبد الله المسعودي قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب اختلف في صحبته، قيل هو صحابي صغير وقيل هو تابعي كبير، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها. وهذا يدل على أن أهل الكتاب يقرؤون كلام الله عز وجل، ولكن حجبوا عن الخير الذي فيه بسبب شركهم وكفرهم. لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ومعلوم أن اليهود عندهم من العلم ما ليس عند النصارى، يعني لو قسنا أيهما أعلم، اليهود أم النصارى؟ اليهود، لأن النصارى دينهم مبني على الجهل، ما يعرفوا شيء، ولكن اليهود عندهم علم ولكن كتموه وغيروه وبدلوه وحرفوه. قال: لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فهنا تعجب عمر وقال: أي آية؟ ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طب ما هي العلة هنا؟ أن اليهودية جاءت التوراة الشريعة جاءت ناقصة، فجاء الإنجيل أتم منها جزء، ثم جاء القرآن فجمع الجميع في كتاب واحد. زكريا بن سليم يقول: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل ابتنى بيتا وبقي فيه موضع لبنة، والكل راح، واللبنة دي هيحطها ويملك البيت كله، فأنا هذه اللبنة أي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك جاء القرآن مهيمنا على كل الكتب والأديان الماضية، ولذلك يعني ربنا عز وجل بشر هذه الأمة بإيه؟ بأن دينها تم وكمل. ومعنى تم وكمل فلا نبي بعد نبي هذه الأمة، إنما ختم هذا وبقي هذا إلى قيام الساعة، التشريع لجميع الخلق وجميع البشر. أكملت لكم دينكم أي تم وكمل، وأتممت عليكم نعمتي بهذه الشريعة الحنيفية السمحاء بخلاف ما كانت عليه الأمم الماضية من التشديد والتضييق. ولذلك كان ممكن نبي من الأنبياء يحرم شيء بحرام كيعقوب: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على بنو إسرائيل، يعقوب عليه السلام. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم. من شدة فرح عمر قال: نحن نعرف هذا اليوم، قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة، هي في عرفة وكان في يوم الايه؟ الجمعة. والحديث رواه مسلم. قال البخاري رحمه الله: باب الزكاة من الإسلام. وقوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. قوله: باب الزكاة من الإسلام. والزكاة هي ركن من أركان الإسلام. وقوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي هذا هو أصل الدين. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس الأصبحي قال: حدثني مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن عمه أبي سهيل ابن مالك وهو نافع عن أبيه وهو أبو سهيل أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول، وطلحة هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة، وبتلي بلاء عظيما في يوم أحد حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة. ما معنى أوجب؟ أي وجبت له الجنة. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، رجل أعرابي بدوي من هؤلاء أصحاب نجد الذين فيهم هذه الشدة وهذه الغلظة، ثائر الرأس يعني من طول سفره، يسمع دوي صوته، لأن لغة نجد بتختلف عن لغة تميم، في اختلاف في اللغة، صوته عالي جدا كده زي صوت واحد من أصحابنا، بس هو طبعا مش فاهمين بيقول ايه من علو صوته، ولا يفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. لما دنا بقى وبدأ يفهم كلامه بدأ يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. وهنا بقى في فقه عظيم جدا، وهو أنك تدرج المبتدئ. لما يسألك يقول لك إيه هو الإسلام، الإسلام كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، ولو عملش بقى كافر، هيسيبك ويمشي. لكن يكون فيه إيه؟ تدرج وتحبيب وترقيق، وتوصله إيه؟ درجة درجة. قد يكون في مجلس واحد، يعني إحنا مش مثلا هنقول إيه إن هنبدأ معاه سنة صلاة والسنة التانية تبقى الزكاة، لا، لكن تدرج معه في القبول النفسي، لأن النفس وبالذات لما بتدخل في الالتزام من جديد، أو كافر يدخل في الإسلام من جديد يعني لسه مبتدئ، بيحتاج إلى ترويض وتدرج وتحبيب حتى يدخل. ومن الطريف أن قيل يعني يهودي أراد أن يسلم، فجاء علي رضي الله عنه وقال: أريد أن أسلم بس بشرط. قال: ما هو؟ قال: أن تحل لي الخمر. قال: سهل، ادخل الإسلام وما فيش مشكلة. فجاء اليهودي دخل، فلما دخل طبعا في الإسلام قال له علي، طبعا بعد ما استقر شوية بقى خلاص، قال: إن شربت جلدناك، وإن رجعت قتلناك. يبقى دخل خلاص مش خروج. فلذلك لابد من التدرج، يعني الإنسان يتدرج في دعوة الناس. فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وهنا برضو في تحبيب، في حاجة غير الفريضة؟ لا لا، ده الأصل، إلا أن تطوع. وهناك بقى طبعا يعني حث على فضائل التطوع إلى آخره، هذا طبعا يحبب ويرقق قبول الأمر. قال: هل علي غيرها؟ والرجل اللي سأل بقى: هل هو دي بس ولا في تاني؟ لا، في تاني. ما هو؟ قال: وصيام رمضان. ولذلك نجد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل من شيء إلى شيء، يعني يقلب ويزكي النفس، اللي هو الصوم، صيام رمضان مرة في السنة. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلا أنك تصوم صيام نفل. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، تصدق، دعوة صدقة. قال: فأدبر الرجل وهو يقول، أي رجل مشي وهو فرحان بالأصول دي، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. طيب، هنا الرجل قال: لا أزيد ولا أنقص، يعني مش هيصلي سنن ولا نوافل ولا كلام زي كده. فهل النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق تأييد ولا تبيين؟ تبيين، بيان أنه لو صدق في أداء الفريضة بالتمام والكمال هو ده المطلوب، لأن النوافل جبر للأصول. هو لما أنا أصلي نوافل؟ إيه النوافل؟ النوافل دي هذه جبر لأي صلاة قبلية وصلاة بعدية، فإن العبد ليس له من صلاة إلا ما عقل. ممكن أصلي الظهر وطار من الظهر ربعه، فيأتي يوم القيامة فإن كان في الصلاة نقص يقول المولى عز وجل: هل له من تطوع؟ له نوافل؟ فلو له نوافل يجبر به النقص، وإلا قد يدخل النار يعلك، لأن الصلاة ليست تامة. نفس القضية بالنسبة للصيام، في خلل فيجبره النفل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح إن صدق، أي أنه إن جاء بالتمام والكمال. ونركز أن هذا قد يكون بعيد يا أخوان، أن الواحد يجيب يدخل كل صلاة كده بلا سنن قبلية ولا بعدية ولا نوافل ولا حاجة ويهجم على هذا. لأن تخيلوا معي، بين الحلال والحرام جعل برزخ ومسافة. تجد عندنا في واجب صح، وتحت الواجب في إيه بقى؟ مندوب، وتحت المندوب في إيه؟ مكروه، وتحت المكروه في إيه؟ حرام. فعشان تشوف المسافة ما بين الواجب والحرام هتلاقي إيه؟ كبيرة. يعني يوم ما هيقصر هيسيب السنة، مش كده؟ يوم ما هينزل هينزل على فين؟ يعني حصل لخبطة، دخل في الأرض، دخل الأرض بتاع، يعني تخيلوا مثلا في آدم مربع وآدم مربع وآدم مربع وآدم مربع أربعة. المربع الأول لو هو مثلا يعني راح يمين شمال هيخش على إيه؟ المستحب السن. طيب يعني زود في التفريط هيخش على إيه؟ المكروه. فلن يدخل الحرام إلا بعد إيه؟ إن في مربعين، في مسافة كبيرة. لكن لو شلنا المربعين اللي في النص وبسرعة من الفريضة إلى الحرام هلك والعياذ بالله. فذلك نجد التشريع حكيم، فإن التشريع هذا بيجعل الإنسان يعني في مأمن وفي أمان من التفريط. فلذلك لابد يعني في عندنا مثلا من صلى في اليوم 12 ركعة دخل الجنة. اللي هم بقى إيه؟ اللي بيسموهم إيه؟ النوافل أو السنن، الإيه بقى؟ الرواتب الثابتة، اللي دي يعتبر إيه؟ صمام أمان لجميع الفرائض الإيه؟ اليومية. وهكذا في رواية في مسلم أفلح وبه انصدت. بعض العلماء قال شاذة، والبعض العلماء قال ليست بشاذة، ولكن هذه كلمة تعرف عليها العرب. يعني مثلا عندنا الحديث الآن اللي سمعناه الآن، الله لا يمل حتى تمل. فهنا يعني هذه الصفة هي معية من الله عز وجل للعبد، فإذا نشط العبد فإن معية الله معه تعينه وتعلي من قدره، وإذا نزل العبد فإن معية الله أيضا معه قد يتركه إلى نفسه والعياذ بالله. وضحت الصورة؟ فلذلك نفس القضية، أفلح وأبيه، ليس هذا حالف عند العرب، إنما يقولون على سبيل، لأن العرب يعظموا الأباء، على سبيل تعظيم الأمر. وبعض العلماء طبعا تكلف وقال أفلح ورب أبيه، لكن هي العرب يعني كان يقولون هذا الكلام على سبيل يعني أن الأمر بيكون إيه؟ عظيم. فقال أفلح إن صدق، أي إن صدق فيما قال أتى به على الإيه؟ التمام والكمال. والحديث رواه مسلم. قال البخاري رحمه الله: باب اتباع الجنائز من الإمام. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تبعه عثمان المؤذن. قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا أحمد بن عبد الله المنجوفي قال حدثنا روح، وهو روح ابن عبادة، قال حدثنا عوف ابن أبي جميلة عن الحسن وهو البصري، ومحمد هو محمد ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. مش عشان بيجامل فلان، لأن الآن موضوع الجنائز دلوقتي الكل إلا ما رحم ربه بيروح الجنازة عشان فلان إيه بيحضر جنازته ويجامل. ذلك في بعض الناس بقى في الجنازة بيعد فلان جه وفلان إيه مجاش، وده غلط. فالغد الإنسان يحضر جنازة مسلم لله عز وجل إيمانا واحتسابا، وإلا ما يكلفش نفسه هيتعب. لكن قد تكون هناك مفاسد بقى وإيه ومصالح، واحد قريب لك ولو ما رحتش الجنازة ممكن تبقى مشكلة كبيرة، ممكن الإنسان إيه يحاول بقى يعوض يحتسب ويجعلها فيها لهنية من أجل أن لا يقع خلل في الأسرة، مفاسد. فالإنسان يقيس المفاسد والمصالح، لكن طبعا أي عمل لا تتوفر فيه النية والقصد فهو باطل، لا أصل له، لن تنال منه إلا السمعة اللي انت أخذتها. إيمانا واحتسابا، ما الفرق بين الإيمان والاحتساب؟ الإيمان هو أنه فعل الأمر لله عز وجل وقصد به وجه الله تبارك وتعالى. وضحت؟ يبقى أي فعل أي عمل لابد أن أتجه به إلى ربي تبارك وتعالى، ده الأمر الأول. والاحتساب أي طلب الأجر على الفعل من الله عز وجل. يعني أن أنا برضو لازم يكون عندي إيه؟ يعني طمع في رحمة الله عز وجل، فأنا فعلت الفعل وفي نفس الوقت أحاول أن أنا أطلب وأستحضر عظيم الأجر على هذا الإيه؟ الفعل. وذلك دايما يا إخواننا الواحد يحاول يعني يبحث وينظر في يعني الأفعال العظيمة اللي قد يكون الفعل قليل ولكن يتعاظم فيها الإيه؟ الأجر. فهذا الإنسان إذا احتسب هذا يعظم الله له الثواب والأجر يوم القيامة. قال: وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها. يبقى يصلى عليها وثم إيه؟ ينتظر حتى تدفن، والمقصود هنا يفرغ من دفنها أنها إيه؟ يسوى عليها التراب وينتهي الأمر. طيب الانتظار قدر جزور، هذا خاص بإيه؟ يعني فعله بعض الصحابة كعبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال لولده: يا بني قف عند قبري قدر أن ينحر جزور، فإني أحب أن أستأنس بك. فقالوا يعني ممكن يعني لو أن شخص قريبا لشخص ابن أو غيره يجوز له أن يقف هذا ويؤانس بهذا، لكن على العموم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عند كثير من الصحابة هذا أن يفضل واقف على القبر بعدما يسوى عليه القبر فترة نحر الجزور، لأن بعض الإخوة عاوز يجبر الناس كلهم أنه يفضل واقف معه على جنازة أبي أو أخيه حتى ينحر الجزور، ليس هذا من الهدي. قال: فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط أي من الأجر مثل أحد. يبقى هنا بقى لما تعرف عظيم الأجر على الفعل تحتسب الإيه؟ الأجر. يعني مثلا ما نعرف مثلا يعني عبادة من العبادات، يا ترى إيه أجرها؟ يعني إيه أجرها؟ ما ثوابها عند الله عز وجل؟ فإذا علمت الأجر والثواب واحتسبته طبعا عظم في قلبك الفعل، لأن أي نفس تواقة لطلب الأجر. نعم كلنا نحب الله عز وجل، وكلنا يعني نطمع في رحمته ونخشى عذابه، ولكن كل ما الإنسان بقى عارف أن هذا الفعل له من الأجر العظيم وإلى آخره طبعا عظم الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر يوما وقال لبلال: يا بلال ما هو أرجى عمل تعمله؟ فإني سمعت البارحة دفن عليك في الجنة. يعني إذن هنا أجر عظيم جدا، فإيه هو العمل اللي أنت بتعمله بقى عشان نلت هذا الأجر وكنت تسير في الجنة البارح؟ فقال بلال: ليس شيء يا رسول الله إلا أني كلما أحدثت توضأت وصليت بوضوء هذا إيه؟ ركعتين. يبقى فينا أجر إيه ما شاء الله كبير والعمل بسيط، لأن معلوم الإنسان يا إخوانا كل ما بيتوضأ بيجي له إيه؟ نشاط، لأن الوضوء بينشط الجسم وبيصرف الشيطان عن الإنسان. قال: تبعه عثمان المؤذن وقال: حدثنا عوف عن محمد أي ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال البخاري رحمه الله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق، وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاح رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت ليخبركم بليلة القدر، وإنه تلاح فلان وفلان، فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. قوله باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، بالإضافة إلى الطمع في احتساب الأجر وقبول العمل، أيضا لابد أن تكون على حذر وخوف من أن يحبط عملك، إنك تعمل العمل وتيجي في النهاية مفيش والعياذ بالله، كما قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صلى وصام وفعل وفعل وفي النهاية مفيش خالص. ولذلك لا بد لأي عمل إنك تراعي فيه من شرطين. الأمر الأول وهو أداء الفعل، أداء الإيه؟ الفعل. الثاني يسقط بالفعل هذا الطلب، بمعنى رجل صلى صلاة الظهر بلا وضوء بلا طهارة، صلى ولا ما صلاش؟ صلى، أدى، صح ولا ما صح؟ أدى الفعل، لكن هل هو مطالب بالفعل ولا مش مطالب به؟ لأنه ما صلى بلا وضوء، هل يعني قبل منه هذا العمل؟ لم يقبل، لكن إذن لم يسقط الإيه؟ الطلب. لكن لو صلى بطهارة كاملة وصلى صحيحة بنقول أدى الفعل وسقط الطلب، خلاص انتهينا. ولذلك الإنسان لا يصلي صلاتين في اليوم، يعني مثلا رجل كان مسافر، رجل كان إيه؟ مسافر، فجمع بين الظهر والعصر، وصل إلى بلده وما صلي العصر وسمع الأذان بس يكون مش جوه المسجد، هل يطالب أن يصلي العصر مرة ثانية؟ لا طبعا، لأن هنا أدى الفعل وسقط الطلب، غير مطالب بالصلاة، خلاص أنت سقط، وضحت. لكن طبعا لو هو دخل بقى المسجد، هنا تكون فتنة لإيه؟ للمسلمين، هنا في مفسدة هتبقى أعظم، فيطالب أنه هو يصلي مع الناس حتى لو سابه الإيه؟ الظن. وضحت الصورة؟ فإذا هنا لابد من أداء ولابد من سقوط الطلب، فلابد يكون المسلم حذر خائف وجل على يعني ضياع العمل، زي في قوله تعالى: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجل يسرق ويزني وكذا وكذا ويخشى أن لا يغفر له. اسمعوا، قال: لا يا بنت الصديق، لا يا بنت أبي بكر، بل الرجل يصلي ويصوم ويزكي ويخشى ألا يقبل منه. وجل، خائف، إن بتضبط العمل فعلا، لكن هل فعلا دي إخوانا دي مهمة جدا، هل إحنا كل منا يحاول يسأل نفسه في كل عبادة هل قبلت أم لا، وأصابه من الخوف والوجل والفزع إنها قبلت أم لا؟ يحب يصلي والله واخبط إدها واتهل، أبدا، هذا أداء، لكن إن أنت فعلا حاولت إنك تجمع في قلبك الخوف والخشية أن يكون العمل غير مقبول، قلت طب هنعمل إيه؟ لا، تحسن، تحاول تحسن العبادة وتقربها كما أراد الله عز وجل. لكن إن أنا ممكن أدخل الصلاة وأطلع من الصلاة بلا صلاة وأقول هو متقبل، ما ينفعش. ولذلك إخواننا لابد من إتقان الفعل مع الخوف. قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. لأن الإنسان إخواننا له ثلاث حالات: الحالة الأولى وهي استواء الباطن مع الظاهر، وهذا هو أصل البر، استواء جوه زي بره. والحالة الثانية ارتفاع الباطن عن الظاهر، يعني سريرته مع الله عز وجل يعني عالية جدا، يعني يأتي من الطاعات والبر ويمعن في إخفاء هذه الطاعات والخبائث التي بينه وبين ربه عز وجل التي لا يعلمها أحد من الناس، كما ورد عن بعض السلف أنه كان يبيت على فراش أهله بينه وبين زوجه على الفراش وتسيل دموعه من خوف الله عز وجل ولا تشعر به الزوجة. وكان حسان بن أبي سنان ربما يلهي زوجته حتى تنام كما يلهي المرأة صبية ثم ينسل ويقوم يصلي وهكذا. وكان أيوب السختياني ربما يقوم طول الليل قيام طيلة الليل ويأتي قبل الفجر كأنه ما قام إلا الساعة. فهنا السر أعلى وأفضل من الإيه؟ العلانية. ودي بقى طبعا إيه درجة السبق. وهناك بقى والعياذ بالله العلانية أفضل من السر وهي درجات. العلانية أفضل من السر وهي درجات. وهذه صفات المنافقين والعياذ بالله. إن عنده السريرة سوء تجده مثلا في الفريضة صلى إمام صلى مع الناس ممكن يطول ويحسن ويجي في السنة ويضرب خلا. لا لابد يكون سريرتك إما مستوية إما تكون إيه أعلى هكذا. قال وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه رغم أنهم صحابة ومبشرون بالجنة. وقد قال عمر لحذيفة أنا منهم خايف قال لا ولا أزكي بعدك أحدا. قال ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل يعني إن إيمانه على وثبت كل خائف. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق أي ما خاف الله عز وجل إلا مؤمن تام كامل الإيمان ولا أمن المولى عز وجل إلا إنسان منافق لأن المؤمن على وجل وخوف. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. وتوبوا إلى الله جميعا فالتوبة واجبة في جميع الأوقات والحالات بذنب وبلا ذنب لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.